الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نزال في التعليق على تفسير الجلالين، وما نزال في تفسير سورة ياسين، وكنا وقفنا عند قوله تعالى: وامتاز اليوم أيها المجرمون. نعم، تفضل. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ذكر أولا حال أهل النعيم وما يقال لهم من التكريم: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم، يعني ذكرنا في الدرس الماضي أن الصواب في تفسير هذه الآية أن الذي يسلم عليهم هو من؟ نعم، هو الله عز وجل، بدليل قوله إيش؟ من رب رحيم. وإن قال قائل: المراد تسليم الملائكة، فنقول إيش؟ إن الملائكة ماذا؟ أيضا تسلم، لكن هذه الآية فيها بيان أن التسليم من الله، سلام قولا من رب رحيم. قال هنا بعد هذا: ويقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون، بعد أن ذكر حال أهل النعيم أردفه بما يقال لأهل الشقاء والجحيم. وهذا من المعاني التي ذكر أهل العلم أنه يشملها وصف القرآن بأنه مثاني، وصف القرآن بأنه مثاني. من معاني هذه الكلمة أن الله تعالى إذا ذكر حال أهل الجنة يثني بعده ماذا؟ بحال أهل النار. وإذا ذكر حال السعداء يثني بعده بذكر ماذا؟ الأشقياء. وإذا ذكر حال أو صفات المؤمنين والمتقين ذكر بعده صفات ماذا؟ الأشقياء والمجرمين. فهنا لما ذكر رب العزة حال أهل النعيم المقيم ذكر بعده ما يقال لأهل الشقاء والجحيم. قال المؤلف: ويقول وامتاز اليوم أيها المجرمون. إيش نفهم الآن من قوله ويقول وامتاز اليوم أيها المجرمون؟ نعم، أن الله هو الذي يقول إيش؟ نعم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، لأنه قال أولا ماذا؟ سلام قولا من رب رحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. لكن نقول كما ذكر العلامة ابن عثيمين في تعليقه أن الجزم بأن القائل هو الله فيه نظر، الجزم بأن القائل وامتازوا اليوم أيها المجرمون هو الله فيه نظر. لماذا؟ لأنه لم يرد التنصيص على هذا، فيحتمل أن يكون القائل هو الله، ويحتمل أن يكون الذي يقول ذلك هم ماذا؟ الملائكة. فنسبة هذا الكلام إلى الله يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نص وتوقيف. ولهذا نقول في نسبة أو في قوله أن القائل هو الله وفي الجزم بذلك هذا فيه نظر، فقد يكون القائل هو الله وقد يكون القائل ملك من الملائكة. قال العثيمين رحمه الله: ولهذا لو قال ويقال لكان أولى، لأن الجزم بأن القائل هو الله يحتاج إلى توقيف. يعني كان الأنسب أن يقول إيش؟ ويقال. ويقال كلمة ماذا؟ فيها بناء لي فيها فعل مغير الصيغة، فالله أعلم بمن يقول هذا. تعليق العثيمين صفحة 210. قال: ويقول وامتاز اليوم أيها المجرمون. متى يقال لهم هذا النداء؟ متى يخاطب المجرمون بهذا النداء؟ قال البيضاوي في تفسيره: وذلك حين يسار بهم إلى الجنة. حين يسار بمن؟ بالمؤمنين إلى الجنة. يقال للمجرمين وللأشقياء: وامتازوا اليوم، يعني انفردوا عنهم. يقول في روح البيان: ودل الامتياز على أنه حين يحشر الناس يختلط المؤمن والكافر والمخلص والمنافق، ثم يمتاز أحد الفريقين عن الآخر. يعني إيش نفهم من أن لم يقولوا امتازوا اليوم أيها المجرمون؟ نعم، أنهم كانوا مختلطين. وهذا الذي ذكره صاحب روح البيان، يقول وذكره غيره أيضا، قال: ودل الامتياز على أنه حين يحشر الناس يختلط المؤمن والكافر والمخلص والمنافق، ثم يمتاز أحد الفريقين عن الآخر. وظواهر الأدلة تدل على إيش؟ على هذا، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا هم إيش؟ جميع لدينا مقدر. كلمة جميع تشمل ماذا؟ جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر. فالأدلة تدل على هذا. وأما قول الثعالبي في تفسيره وهذا يحتاج إلى سند صحيح، هذا فيه نظر قول الثعالبي، لأن الأدلة تدل على هذا. فحين ينطلق بالمؤمنين إلى الجنة يقال إيش؟ وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ونفهم من هذا أنه يقع لهم بهذا النداء والخطاب إهانة وتبكيت أم تكريم؟ إهانة. واضح هذا الكلام؟ أن ننظر لو في الدنيا إخواني، فلا لو في الدنيا أناس سيعطون مال، سيعطون جوائز، سيعطون كذا، سيعطون، ودخل فيهم من ليس فيهم فقال ويش تأخروا أنتم ما أنتم مع هؤلاء، يعتبر هذا إهانة لهم أم ليس لهم إهانة لهم؟ إهانة لهم. فما بالك إذا كان هذا في إيش؟ في مسألة الدخول إلى الجنة التي هي أعظم نعيم. ففي هذا النداء والخطاب لهم فيه من الإهانة والتبكيت ما الله به عليم. طيب لما يقول وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا فعل امتازوا فعل أمر، وأيها يعتبر ماذا؟ أيها يعتبر نداء. الأصل إخواني في الله تقديم الأمر على النداء أم النداء على الأمر؟ الأصل تقديم النداء على الأمر. أنا أقول ماذا؟ يا زيد افعل كذا، تخاطب ولدك يا بني أحضر كذا، هنا قدم الأمر على ماذا؟ قدم إيش؟ الأمر على النداء. ما قال أيها المجرمون امتازوا. لماذا هنا قدم الأمر على النداء؟ يقول ابن عرفة في تفسيره: الأصل تقديم النداء على الأمر. الأصل تقديم النداء على الأمر، قال لكنه قدم الأمر هنا ليش؟ قال لأن في النداء إقبال على المنادى، لأن في النداء إقبال على المنادى، فبدأ بالأمر لأن المقام مقام خزي لهم وتبكيت وإعراض عنهم، فبدأ بالأمر لأن المقام مقام خزي لهم وتبكيت وإعراض عنهم. كلام واضح ولا واضح؟ يعني لما يقول إيش أنت لما تقول يا زيد تخاطب ولدك يا بني، تخاطب من تحب يا فلان، النداء يعتبر ماذا؟ إقبال على المنادى. قال ابن عرفة لأن في النداء إقبال على المنادى. طيب هؤلاء الآن، هؤلاء الآن في مقام الإقبال عليهم أم الإعراض عنهم؟ الإعراض عنهم. فلما كان في مقام الإعراض عنهم قدم الأمر على النداء. قال ويقول وامتازوا اليوم، امتازوا، المؤلف يقول أي انفردوا، يقال مازه، مازه عن غيره إذا أفرده، ماذا يميز، ماذا يميز، ماذا زيد، ماذا زيد ظأنه من معزه. إيش معنى ماذا الآن؟ أفرد هنا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي ماذا؟ انفردوا عن المؤمنين، قال عند اختلاطهم بهم. وامتازوا اليوم، نلاحظ الآن هنا أن كلمة اليوم تكررت، أليس كذلك؟ إن أصحاب الجنة إيش؟ اليوم بشغله، قبلها أيضا اليوم، هنا وامتازوا ماذا؟ اليوم. ما فائدة الآن تكرار كلمة اليوم هنا؟ يقول ابن عاشور في تفسيره وتكرير كلمة اليوم ثلاث مرات في هذه الحكاية تعريض بالمخاطبين فيه وهم الكفار، تعريض بالمخاطبين فيه وهم الكفار الذين كانوا يجحدون وقوع ذلك اليوم، تعريض به الذين كانوا يجحدون وقوع ذلك اليوم مع تأكيد ذكره على أسماعهم. يقول وتكرير كلمة اليوم ثلاث مرات في هذه الحكاية تعريض بالمخاطبين فيه وهم الكفار الذين كانوا يجحدون وقوع ذلك اليوم مع تأكيد ذكره على أسماعهم، فهذا أيضا يكون فيه كما سمعتم شيء من التقريع والتبكيت والتوبيخ لهم. هذا اليوم الذي كذبتم به، هذا اليوم الذي جحدتموه، الآن ترونه ماذا؟ عيانا، وتشاهدونه بأعينكم وتعيشونه، فخذوا جزاء تكذيبكم وذوقوا عاقبة جحدكم. قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. نداؤهم، نداؤهم بصفة المجرمين إشارة إلى ماذا؟ إلى علة تميزهم عن أهل الجنة. نداؤهم بعنوان وصفة المجرمون إشارة إلى علة تميزهم عن أهل الجنة. يعني الآن لماذا امتازوا عن أهل الجنة؟ لماذا امتازوا؟ بسبب إيش؟ إجرامهم، بسبب إجرامهم. فهذا هو العلة. عندما نقول الآن تأخروا أيها الكسالى، تأخروا أيها الكسالى، لماذا تأخر هؤلاء؟ إيش العلة اللي تأخرين؟ الكسل. كذلك هنا بيّن الله أن العلة في امتياز هؤلاء عن أهل الإيمان أنهم كانوا على ماذا؟ على إجرام، ففيه بيان العلة في هذا. وقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، إلى أين الامتياز؟ يمتازون إلى ماذا؟ إلى مصيره، إلى مصيرهم. وقال السعدي: امتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني ليقرعهم ويوبخهم على رؤوس الأشهاد قبل أن يدخلهم النار. معنى الآن: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يمتازون إلى أين؟ أبو السعود يقول في تفسيره: إلى مصيركم، يعني إلى النار. والسعدي يقول: امتازوا إيش؟ ليقرعهم ويوبخهم قبل أن يدخلهم إيش؟ النار. وظاهر الأدلة، ظاهر سياق الآيات يؤيد ما قاله السعدي، لأنه قال قبلها إيش؟ ألم أعهد إليكما يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فحصل لهم ماذا الآن؟ تقريع وتوبيخ، ثم يؤمر بهم بعد ذلك إلى النار. طيب، الآن لما قرب العزاء: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، اللي نفهم الآن من الآيات وفيما نقلنا من كلام المفسرين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، عمن؟ عمن يمتازون؟ عن المؤمنين أهل الجنة. قولوا: وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، وهذا الذي عليه أكثر المفسرون، أكثر المفسرين، امتياز المجرمين عن المؤمنين. وذهب بعضهم، ذهب بعض المفسرين، وهذا قول يعني الضحاك، إلى أنه يمتاز المجرمون بعضهم عن بعض، يمتاز المجرمون بعضهم عن بعض. فيمتاز اليهود فرقة، والنصارى فرقة، والمجوس فرقة، وهكذا وهكذا. وهذا القول اللي تأملناه يعني بعيد أم ليس بعيد؟ يحشر الذين ظلموا إيش؟ وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فيمكن أن نقول ماذا؟ أن اللفظ قد يحتمل المعنيين لمعنى. فيمتاز أولا المجرمون عن من؟ عن أهل الإيمان. ثم يقع للمشركين والمجرمين فيما بينهم ماذا؟ تميز عن بعضهم البعض، عن بعضهم البعض. وقد ذكر داود بن الجراح رحمه الله أن أهل الأهواء من هذه الأمة يكون تميزهم مع المجرمين، أن أهل الأهواء من هذه الأمة يمتازون مع المجرمين. طيب، نحتفي بهذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نأخذ درس قاعدة الوسيلة.